السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. قبل ما يا جماعه ما اتحسبش المواعيد دي، دي مواعيد الحته اللي هنعمل فيها مدينه الابزاين اللي هي النهارده تاخد المقدمه بتاعتها كده ونكملها بكره. كنتوا عارفين من الكلاس ايه اللي قصدهم عليه في الدراسه تكتيكال سيستم؟ عوض في الحياة الرسول بتعتبرها يعني حتى كوش فلاش في حتى كوش فلاش اللي في كتاب عملي ها الصغير الأحمر ده لازم يبقى معاكم في الكتب إما تجيبوه من إنت تطوروه تطوروه هتلاقي في تمام أوراق كده فيها كلمتين تحت الكتب وهو الدور ده وفي آخره في شوية أسئلة تقرا دور الكتب ان شاء الله لو لقيت وقت يعني او لقيت بالمره فيعني ردود تانيه ال هم دول هم شويه تشكيل هو تاني دخلهم في بعد ما خلصهم تشكيل زي ايه بقى الادويه اللي ممكن تعمل انت كده خلاص معلش انيميا ايه بقى الادويه اللي ممكن تعمل انيميا مثلا ممكن اعمل ايه دول هيمونيتك انيميا كلكم عارفين هيمونيتك انيميا اللي بيحصل دامج ممكن يكون سبب ايه العيان ما عندوش جلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز يعني عنده فاتنة كلكم عارفين العيان اللي عندهم فاتنة فوسفيت ياخدوا بعض الادوية يحصل لهم ايبولا هل تفتكر الادوية دي كانت ايه؟ النون سترويدر والانتي ملاريا سترويدر والسلطه كلهم ايه؟ كلهم ايه؟ كلهم ايه؟ اوكسيدن وجاب طبعا اوكسيدن لو ما فيش عندك شيء في السي دي هيحصل لك ايه؟ ممكن يجي لك الهيمونة في الهارت ديزيز وهيمونة الأنيميا كجزء من القلب بمعنى ان العيال بيجددوا بنسين ومع كل حسين وبنسين مش كل ده بيجيبهم دخلت الشغل ممكن يجي لك احتكارية ممكن يجي له هيمونة في الهارت ممكن يجي لك هيمونة في الهارت ديزيز او هيمونة كلمة تعمل اميون ريسبونس اشهر تبع كده بيعمل اميون هيمونة الأنيميا هو الاكبر من الفايروس ممكن يجي له ثرومبوسايتوبينيا، حد يقدر يقول لي ثرومبوسايتوبينيا ده أشهر دواء في الدنيا ما بيقول لي الهيبريد وبيسموها كده غير هيبريد بيديش ثرومبوسايتوبينيا برضه من الأدوية المشهورة أوي اللي بتعمل ثرومبوسايتوبينيا الكيميتين تبقى الأنتي أنيميا دراج أنتي أنيميا الكيمين يعني ملاريا دراج وطبعا المتخصصين عارفين ان النوم كان نوع شغل اسمه ايه كان النوم برضه ما تتكلمش ولا تتكلم عن الشغل تبقى عليه برضه ما تتكلمش لو عايز بقى كان الثرومبوسايتوبينيا انا عندي ازاي؟ سهله الوقت ده انا عندي الثرومبوسايتوبينيا وهنديله أمبولات مرفوعة السحابة، يعني ما حدش يتكلم يا جماعة، أمبولات صغيرة كده هتلج كل سنتين عشان تعوضوا الكونديشنز بتاعتك إيه؟ تديله كورتيكوستيرون. لازم بقى نعرف إن الكورتيكوستيرون من الحاجات المهمة جدا اللي بتتاخد النمبر أو يهدد، وهنا من الكورتيزون بيتعمل تقول بلاد إيليمنت إلا إيليمنت الوارد بلاد يقللهم ليه؟ عشان هو اللي مسافر بس بيتعمل كل إيليمنت بلاد زود الأرتيز والبليت كلها. طيب ممكن عايزين يجيبوا ايه تاني؟ يجيبوا اخلاق تاني. هتعمل ايه اخلاق تاني؟ كان كل الايمنت بتاع الدكتور بقى تل يقل الارجنتين ويجيبوا انيميا، تل الوايت بلاد سيلز وتل الايمنت بتاعته وتقل البليتين ويحصل له بليتين سيلز. كل حاجه بتتقل. ايه الأدوية المشهورة اللي بتعمل أطلاق الأنيميا أو ساعات بيسموها إيميل مضافة أرضي، ساعات بيسموها أجرانوسايتوس. بس الأجرانوسايتوس بصراحة يعني ديفيشنس ستيت الوايت بلاد سيل بتتأخر. سؤال، مين أشهر أدوية بتعمل حاجة؟ أشهر أدوية في الدنيا بتعمل كل مرض البشر وأطلاق الأنيميا هم مين؟ ستايل 2 توكسيك دراج. الكلوران فينيكول كوزاتين الكلور برومازين بدون حاجات بالسين كلور برومازين ده هتسكر وده تبقى انتي سايكوتيك انتي سايكوتيك ده بيستخدم في علاج السايكوز هناخد من السايكوز والسايو يوراسين كون مرض يفشل. طيب؟ كيف طبعا بتاعت الدكتور دوت ودي فرصه هناخدها بعد كده. نعمل ايه؟ لازم نعمل له فريش بلاد ترانسفيوجن اللي كده يعمل ايه؟ تريبليت الديفيشن بتاعها ولازم تديله انتي بايوتيك. ليه؟ عشان عايز تغير المرض يفشل. اشمعنى؟ عشان الوايت بلاد سيلز بتاعته قلت. ولازم تديله كورتيزون ليه؟ عشان يزود ايه؟ الكلى. فانت تطلع الكورتيزون وتديله انتي بايوتيك تاني من الكبد مثلا وتديله فريش بلاد ترانسفيوجن وتروح الدم. والله لو الحاجات دي كانت كلها ما تنفعش هتضطر تعمل له بون مارو ترانسبورتيشن. بس البون مارو ترانسبورتيشن ده عمليه فاشله. الا لو ام بتدي لابنها أو دين فرنسا أو دين في الحاجة الوحيدة اللي بتنجح خالص. طول الدول كانوا بيعملوا ايه؟ ريجكشن. وحتى تيجي لو بتاخد طنط وتدي كلها وتفتحها لازم بي فولد باي سترونج اميون سبريس. يعني ده واحد اللي هو بتاع اسمه سايكلون سكوين كده عقلك. وده مش حاجة خالص. سايكلون سكوين ده اميونو ايه؟ تمبيرتو. ممكن ندي العيان اريترو بروتين. وللنص هيقول لك اريترو بروتين هيديله ايه؟ ها؟ هيزود له تكوين ايه؟ ارتكاسات. حس السوبر بروتين. تعالوا نقول في الامتحان اريترو بروتين ده هو اتوقع في كيمياء تكنولوجي وتاخد تكنولوجي وتاخد تكنولوجي ويبقى حلو قوي في الجول مارك ديبريشن. وحلوة قوي كمان في الانيميا بتاعت الرينال فيلير. العيال عنده رينال فيلير وعنده انيميا في الديفيشن في الشغل. وكنا زمان العيال اللي عندهم رينال فيلير بيضطر يعمل لهم ايه؟ ريبيتد بلاد ترانسفيوجن عشان الانيميا بتاعتهم تبقى جامده جدا. شمسا ينوم بتاع. فربنا بيديهم بلاد علشان تورنت الانيميا تبينوا بيها. لو دي بلاد كتير تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ كورونا ايرن توكسيك. دلوقتي ما عرفش تستخدم الجديد البلاد ترانسفيوشن خالص كانت بتلاقي تجارب ايه؟ تدي تجارب ايه؟ ها؟ الريسك بوينت. ممكن استخدمه في علاج كتير انيميا عموما. ممكن استخدمه بدل ما تعمل العيادة نفس كده. يعني مثلا واحدة تعمل عملية، فين كده مثلا؟ واحدة تعمل عملية كمان شهر أو شهرين. يعني عملية مش بنفس وخايف يجيبوا بليدنج العملية وهياخد دم. ما تاخدش بقى دم من دولار واحد متدرع ممكن يكون عنده ايدز ولا هيباتايتس يجيبها لك. أو يكون لسه في أمراض لسه ما اكتشفتهاش في العملية بتاعتك. تعامل دلوقتي الأمراض قانون كده بره بالذات. أنت هتعمل عملية كمان شهرين أسئلة النهاردة حوالي 2 3 أسئلة كويس. يكونوا إيه؟ أر بي سي. إيه ده؟ ما كانش عاوز أطموح يطلب أكل. وخدهم وشيلهم لك فين؟ في بنك الدم. وأنت بتعمل عملية احتاجت دم هتاخد الدم بتاعك. لكن عندك إيه؟ إيه؟ عندك انت بترجع وشكلها في البيشن عمر ما هيجي لك انت بتاعك. فده بيسموه اوتوماتيك بلاد ترانسفيوشن. ده معنى كلمه اوتوماتيك بلاد ترانسفيوشن. يعني الدولار مين هيبقى دولار؟ المريض نفسه هو دولار شخص. بيسموه اوتوماتيك بلاد ترانسفيوشن. فبقى لازم تكتب على الكتابات اللي اسمه كولكتيف دي مهمه. كده احنا خلصنا البلاد وهنقول لكم بقى ايه المقدمه بتاعت الكيميك اولا. اولا تفكروا في الكارتو باستو سيستم تاخدوا اربع موضوعات مهمه قوي. الكيميك هارت ديزيز اللي هي الانجينا والهارت فيلير والهايبر تنشن والاخر. دي اربع حاجات. الكارتو باستو هتلاقي فيه كلام كتير قوي اللي انتوا سمعتوه قبل كده في الاوتونوميك نيرفس سيستم وفي البلاد والليجن. أول موضوع بقى هنتكلم عليه هو الكيميك كارت ديزيز اللي انتوا كلكم عارفينه اللي هو الانجينا تكتس وحاجات تانية. حد بيقول لي الانجينا تكتس ازاي؟ ايه البالانس بين الحاجتين؟ ايه الكلام ده؟ هتكتب علاقة في الاكسجين سبلاي بيقل والديماند ايه؟ بيزيد. لو قال سبلاي قدام الديماند يعني يجي له ايه؟ كيمياء. السكيما بتجمع ايه؟ الميتابولايت. الميتابولايت بتعمل لك بين، والبين ده هو اللي بنسميه ايه؟ انجينا. يبقى الانجينا السيمتوم هو ايه؟ الميوكاردن. لو السكيما دي بقت برولونج يعني قعدت فتره طويله ممكن اعمل ايه على الميوكاردن؟ انفاشن. انت من اساس الانجينا والميوكاردن انفاشن. ازاي تعرف ان احنا عندنا انجينا او انفاشن؟ لا لا لا مش لازم يبقى ضغط كل عندي انجاز تكمل يعني. حاجة واحدة في ايران كارديان ماركر. هنطلب عليها دلوقتي، بمعنى ايه؟ طبعا لو هو البيت ولا برضه ان لو انشاينا برولون هفكر ان هي ما يقدر صح. ولكن لو عادي انشاينا برولون بيعمل ها؟ دي اللي مش هتفكر. ولكن لو ايه؟ انشاينا قاعده فتره طويله شويه ساعه ساعه ونص كان يدخلوا المستشفى على طول يسيبوا في الكارديان. سيرة صارت ماركو زي ما تعرف دلوقتي. لو انت عالية بالظبط يبقى انا هاخد ماركو زي ما تعرف. مش عارف ايه بعد كده. انجينا. تمام؟ محدش يعتمد على الاي سي جي. الانجينا ده ليه عنوان. في نوع اللي بنسميه كلاسيك انجينا. ده النوع اللي هو مشهور وده بيحصل في الايرلي اتموسكلوروس. يبقوا كلكم عارفين في الايرلي اتموسكلوروس بيحصل حاجتين. الاولى ايه؟ ريجن واليوم يتنظروا فكريك كاتب يبقى الضرب له واجب تسليح لو الدماغ معقول في البلد في البلد في البلد لو الدماغ بذاته أو لو عمل مفهوم كده يبقى اللي نقطة حول الأنجارية دي بتيجي دور الكلام تصرفها يونيك اكسترشن الأنجارية اللي هو اكسترشن الأنجارية وأول ما يديك الأنجارية هو مسترخ يروح يعمل البين يعني ده بين رجيم فايروس النقطة ما بنخافش منه قوي ولو احنا الحته بعد كده هو عنده اتاك فعملنا له اي سي جي هنلاقي المشكله الوحيده اللي موجوده فيها كابنورماليتي الاس تي تي كده الاس تي تي البي كيو ار اس تي الاس تي تي ما هذا في بني؟ ده أكثر واحد سؤال بيقولين R من T. أكيد ده أكثر واحد هتكتوب في الفاكتور أكيد أكيد سؤال T. T يتجلل T ومع T هنا وكده وكده دلوقتي تعمل تروبونين مقصود في الأرض ده R من T. الأر من T دول لو انتوا كتير معنى كده في معنى واحد ان الميوكارد بيتخانق ده في العادي يومين الميوكارد فاول ما تعمل تروبونين سيره تروبونين اي من تجاهه السي ما بتتكلم ما بتتكلمش الاي من تي هو اللي هتتكلم ولا لا عادي يبقى العادي ده عنده مولتي ميوكارد دامج يبقى عنده بيتا مش بيتا تعليم انا محتاجه الجرنال ده غير بتاع الميوكارد لو لقينا بقى كتير الضغط الدايم عادي بنعمل عيان ايه؟ اس جي ممكن تلاقي حاجتين نوع وضعيه والعين عندي ايه؟ هو يضغط الانفاش في نوعين من الضغط الانفاش نوع بنسميه نون اس تي سيجمنت اليفيشن نوع ثاني بنسميه اس تي سيجمنت اليفيشن من طول الانفاش كده طبعا اكيد لو حصل اليفيشن الاليفيشن ده معناه ان في سبير اسكيميا والنون اس تي سيجمنت اليفيشن ده غالبا العامل امتيازه بارشل اوكلوجن مش كومبليت اوكلوجن والكوليترال بتاع الكوليترال حلو قوي لدرجه ان ايه؟ رجعت ماشي الباب التاني والحته اللي حصل فيها دامج ما كانش سيفير قوي فهتلاقي السيرة مقابلة من الطاعم بعدي بس ما فيش تشينش فيه في سي سي لو الحالة بقى كانت أضعف من كده والحتة اللي حصل فيها ترومبا عملت كومبليت اوكلوجن وعيان ما كانش عنده جزء كولاترال هتلاقي بقى مع عديان السيرة مقابلة من الطاعم هتلاقي عنده ايه؟ عنده ايه؟ الليتيشن كالبيتي تمام؟ طب لما نيجي نسال بقى في امتحان الكورونا دي اكيد الكورونا دي سنتين وتسعه 10000 فرقه كتير يعني ده كله ما فرقش. بالنسبه لحاجتين معناها انا في كونتراكت نون اس تي سي بي تي في تي في تي في تي في تي في تي في تي في تي في تي في تي في تي في تي في تي في تي تبدين المايكريت جيتا بلوكر كالسيوم شانل بلوكر ودواء سنتي كما بيقولوا عليه دلوقتي كان اسمه تراني ميتال سيتي كان مش عارف اقول كل لغه ينفع تبلو الا واحد في واحد الجيتا بلوكر ممنوع استخدامه فين؟ برضه استخدام بس جيتا هتشارنا احنا هنضرب الايه؟ الالفا الجيتا 2 ونخلي الالفا 1 اوت أنا هاخد بس الحتة الأولانية بتاعتي مايكريت عشان تكون بلوك زي الأول. الأورجانيك مايكريت حتى فاكر إن هي تشيطة بقى فلو كنت تعمل إزاي؟ وده أول دواء بيستخدم كعلاج الأنظار. لو تفتكروا بقى الكلام ده إحنا عملناه زمان الأورجانيك مايكريت بيشتغلوا في الرمادي. في ريسبتور موجود على الفيلم جريم اوف سموث مارك. اي سموث مارك هتلاقي فيه ريسبتور مخصوص للنايتريت. اول ما النايتريت يشتغل على الريسبتور بتاعهم بيكونوا نايتريت اوكسايد. النايتريت اوكسايد ده بياخد الانزيم جوه السموث مارك اس اتش ديبندنت انزيم. الانزيم يمكن تنقل النايتريك اوكسايد وبتحول النايتريك اوكسايد لمركب اسمه نيتروزو ثايول. النيتروزو ثايول ده هي المادة لو اتكونت جوه السموث ماتر تروح بتتريليت مين؟ انزايم جلوكار اسمه جوانايل ثايكلين. والنايتريك اوكسايد ده حضر له تريليشن هيجيب مين؟ السايكلين جي مش اليمين. ايه مين ده تعمل؟ يعني ما يطيب ذاك الفيديو من دي تاخد ميكانيزم كده تقلل يعني تقدر تقدر تكسر فيجيب لي كم كورس في الصبح مش عارف اشتغل. ايه النظام اللي بيعمل كونتراكشن؟ ايه النظام اللي بيعمل كونتراكشن في الصبح؟ وتدوم الملك النظام ما يصير لايف تشينجر وما يشتغلش ان هو كان بيبنى فانت في الصبح الصبح فدي يعني ايه الشغل؟ كان بيسبب واحنا عيد بيبنى واخدينه على فكره. فما هو الاكتيفيتي اللي اسمه مايكروسوفت طب ايه الاكشنز اوف ماي ثينك؟ ايه البروجكت اكشن كل اللي هيعمله كل شغله بعد اسبوع يعملوا فيه ايه؟ ريلاكسيشن. فمثلا هيعملوا ايه على لاف ديزاين؟ برضه فايليشن لكن اخر النايتريت بوستايليشن. بس لازم تقول لي هتحب تجربه بوستايليشن تعمل مع كتير ولا لا؟ هو ده بقى تطور الدور فينا. كان بيجيبوا ايه؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.